السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. رضي الله عنا وعنكم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول بالتعليق على كتاب من كتب أصول العلم في تفسير القرآن للإمام العلامة المفسر أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي أو ابن جزي الغرناطي الأندلسي المالكي رحمه الله، وهو من العلماء العاملين المعروفين بالعلم والعمل، وتوفي شهيدا مجاهدا في سبيل الله في وقعة طريف من المواقع التي شهدها المسلمون ضد النصارى في الأندلس، فكان مجاهدا وقتل في ذلك اليوم. وقبل الشروع في ذكر الكتاب والتعليق عليه، نذكر من هو المؤلف رحمه الله حتى نتعرف عليه، فإنه من علمائنا الذين نفع الله بهم، وتفسيره له منزلة عند أهل عصرنا، مع أنه كتب في المغرب في فترة فتن واضطرابات وحروب، فلم يظهر في ذلك الزمن، يعني وكتب في القرن الثامن، ولكن ظهوره لم يكن إلا في عصرنا بعد عصر الطباعة، يعني لم يتعرف الناس على التفسير حتى طبع واشتهر بين الناس وتعرفوا على فوائده. وحاله كحال الشاطبي صاحب كتاب الموافقات والاعتصام، لم يتعرف الناس عليه حتى طبعت كتبه وتعرفوا عليه وأعجبوا بمنهجه. فنبدأ باسمه ونسبه. هو الإمام العلامة المتفنن أبو القاسم، هذه كنيته، محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن جزي، جيم مضمومة ثم زاي مفتوحة ثم ياء ساكنة ثم همزة، ومع الاستعمال سهلت الهمزة على طريقة أهل الحجاز، الهمزة المتطرفة يسهلونها فيقال ابن جزي فتسهل همزته. ولد في غرناطة، وأصله أصل هذا الرجل دخلوا مع الفتح الإسلامي سنة، يعني في حدود في بعد العشرين ومئة، بعد العشرين ومئة نزلوا حصون الأندلس مجاهدين فاتحين واستقروا هناك، وهو نسبه من كلب، وكلب بن وبرة من القبائل القضاعية، بطن من قضاعة، وقضاعة أصله على الصحيح وابن معد بن عدنان، قضاعة بن معد بن عدنان. بعد الإسلام اشتهرت قضاعة وقيل بأنها يمانية وليست عدنانية أو قحطانية، على كل هذه مسألة متعلقة بالنسب، والصحيح أنها عدنانية وليست يمانية. وهو مالكي من فقهاء المالكية، وله كتب فيها في المذهب. نزل سلفه في حصن البراجلة، حصن البراجلة من حصون الأندلس سنة 25 و100 للهجرة، فعهدهم في الأندلس بعيد جدا، وعائلته عائلة ملك وعلم، أبناؤه الثلاثة علماء وتخرجوا على يديه وكتبوا كتب، وجده الأعلى عبد الرحمن ابن جزي أبو بكر كان ملكا على جيان، البلدة المعروفة جيان، البلدة الأندلسية، كان ملكا عليها بعد انقضاء دولة المرابطين، بويع سنة 39 و500، بويع بالملك والإمارة، فنسله يرجع إلى ملوك البلد وليس من عامة الناس، ولذلك هذه الفئة من الناس تسجل مواليدها، إذا ولد لهم ولد يسجلون اليوم وأحيانا حتى وقت ما هو الوقت في الصباح في الليل، لأنهم يظنون أنه سيكون له شأن. ولذلك تجد غالب العلماء الذين لا يعرف لهم تاريخ ميلاد فهم من عامة الناس الذين لا يهتمون بهذه الأمور. اليوم الناس كلها تسجل بالقانون، في القديم لا يسجل إلا من كان في بيئة علمية أو بيئة عملية في الملك والسياسة وغير ذلك، فيسجلونه حتى يعرف بين الناس تاريخ مولده. أما من لم يكن يعرف فلا يسجل، فتجد كثير من العلماء نعرف تاريخ وفاته ولا نعرف تاريخ ميلاده، لأن أهله لم يكونوا من هذه الطبقة التي تسجل مواليدها. ولد المؤلف رحمه الله في 19 من ربيع الأول سنة 93 و600، يعني في أواخر القرن السابع الهجري في الأندلس. يقول تلميذه يصف حاله كيف نشأ وكيف تعلم وكيف نجيته. تلميذه لسان الدين بن الخطيب، هذا رجل من من من أدباء الأندلس وهو مؤرخ الأندلس معروف، لسان الدين بن الخطيب. يقول كان على طريقة المثلى من العكوف على العلم والاقتصاد على الاقتيات من حر النشب، يعني كان يقتصد في في في في في أكله على حر نشبه، يعني حر ماله. النشب هو المال المكتسب، لأنه ينشب الإنسان مع اكتسابه ويأتي ليس بالراحة بل بالتعب. كان يقتصد على الاقتيات من حر النشب والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين، فقيها حافظا قائما على التدريس، مشاركا في فنون من العربية والفقه والأصول والقراءات والحديث والأدب، حفظة للتفسير، مستوعبا للأقوال، جماعة للكتب، ملوكية الخزانة، يعني له مكتبة جميلة جدا أنيقة كأنها ملوكية يعتني بها، حسن المجلس، ممتع المحاضرة، طريق الغور، صحيح الباطن. تقدم خطيبا بالمسجد الأعظم من بلده غرناطة على حداثة سنه، فاتفق على فضله وجرى على سنن أصالته. والرجل وفق من أول حياته إلى أن فارق الدنيا ولا يعرف عنه إلا الخير. من مميزات هذا الرجل أنه اجتمع له شيوخ صقلوا موهبته، فهو له موهبة وذكاء، ولكن الشيوخ الذين عاصرهم وتعلم على أيديهم شيوخ متوسعون في النظر، وفتح الله بهم آذانا صمة. فأشهر شيوخه وقد أثنى عليه في التفسير وذكر أنه خاتمة المشتغلين بالقرآن في المغرب والأندلس، هو الإمام أبو جعفر بن الزبير الجياني. أبو جعفر بن الزبير الجياني، وهو ولد في جيان وتوفي في غرناطة سنة 78، ولو تنظر المدة التي أدركها فيه مدة يسيرة جدا، ليست مدة بالكبيرة، قد تكون في حدود 5 سنوات أو أقل من ذلك. هذا الرجل له كتاب اسمه ملاك التأويل في متشابه اللفظ في التنزيل، طبع في 2 مجلدين في دار الغرب الإسلامية، كتاب مشهور جدا. وهذا الرجل هو شيخ الإمام المعروف أبو حيان الأندلسي، صاحب كتاب البحر المحيط والتفسير، هو شيخه، وهو الذي تخرج عليه أبو حيان، تخرج عليه في الأندلس ثم جاء إلى المشرق فاشتهر علمه، اشتهر علمه في زمنه، لأن المشرق حركي حي يعيش. في مصر أي إنسان يأتي منتسب للعلم لابد أن يظهر إما بالسوء أو الصلاح، فيكتشفونه على حقيقته. صاحبنا المؤلف لم نكتشفه إلا قبل 200 سنة تقريبا لما طبع كتابه، وحاله كحال الشاطبي رحمه الله. الإمام الثاني الذي درس عليه طبعا أبو جعفر بن الزبير، متخصص في القراءات والعربية النحو والصرف واللغة، ومتخصص كذلك في الفقه، فله فنون يشارك بها، ولكن العربية تغلب عليه، العربية تغلب عليه فيصرفها في القرآن. الشيخ الثاني هو الفقيه المالكي المعروف أبو القاسم ابن الشاط السبتي. هذا الرجل كان من من من من من نظار المالكية وفقهائهم الكبار، وله تعليق حاشية على كتاب الفروق للقرافي. كان يقول المالكية كل قاعدة وفرق ذكره القرافي لا تمشيه حتى يمشيه ابن الشاط، فيأتي القاعدة كل هذه تمشي يعني ماشي، وأحيانا يستدرك عليها. والكتاب لما طبع الفروق طبع بحاشيته تعليقات ابن الشاط رحمه الله. توفي ابن الشاط سنة 23 و700 للهجرة. الشيخ الثالث، وهذا الشيخ جمع له العلوم في الحديث وغيرها، صاحب رحلة واسعة، ذهب إلى مكة والمدينة فسجل رحلته في 5 مجلدات في الذهاب وفي الإياب، من التقى، من اجتمع، الكتب التي رآها، الكتب التي جمعها، المشايخ الذين روى عنهم، ذكر فوائدهم في 5 مجلدات. اسمه أبو عبد الله ابن رشيد السبتي من فخ، فهري النسب، سبتي المسكن، وسبتة من بلاد المغرب. توفي سنة 21 و700. له رحلة طويلة جدا اسمها ملء العيبة. العيبة الصندوق، ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة. وله رحلة جميلة، والرحلة الإياب، رحلة الذهاب، رحلة الإياب، من التقى في ذهابه ومن التقى في إيابه، رحلة ممتعة جدا. فقد بعض أجزائها، والموجود منها جميل جدا، أنا طلعت على الجزء الثالث والخامس والثاني، من أجمل ما تقرأه، فيها فوائد كثيرة جدا، ويصف حال الناس في ذلك الزمن في القرن الثامن الهجري، والتقى فيها بالمنذري، والتقى فيها بابن دقيق العيد رحمه الله ورحمة الله عليه وعلى علمائنا جميعا. طيب، هؤلاء الثلاثة شكلوا شخصية الغدو، والتفنن الذي فيه جاء من هؤلاء الثلاثة. أحيانا ينظر الإنسان إلى الكتب فيقول فلان قرأ كذا وكذا، الكتب وحدها لا تكفي، لولا مجالسة الشيوخ، يقول كان العلم هذا في صدور الرجال ثم صار في بطون الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال، مفاتحه بأيدي الرجال. من تلاميذ الرجل، من تلاميذ المؤلف رحمه الله، مع أنه كان مشتغلا بالتدريس وتخرج عليه هذا الكتب، لكن لم نعرف من تلاميذه، لأنه توفي حديث السن، توفي شهيدا رحمة الله عليه. من أشهر تلاميذه لسان الدين بن الخطيب الغرناطي، مؤرخ الأندلس وأديبها، وتوفي سنة 76 و700. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا التلميذ توفي أيضا شهيدا، قتل شهيدا في معركة، فرحمة الله عليه. وأولاده الثلاثة، أولاد المؤلف الثلاثة، عبد الله وأحمد ومحمد، هؤلاء الثلاثة تخرجوا به علماء في التفسير والحديث، ولهم أسانيد متصلة إلى عصرنا هذا. طيب، بعد هذا التدريس والتعلم له مصنفات، له مصنفات مطبوعة ومصنفات مفقودة، فنذكر مصنفاته المطبوعة التي انتفع الناس بها وانتفعنا بها. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو التسهيل في علوم التنزيل، له طبعات كثيرة جدا، وسنذكر طبعاته التي عليها الاعتماد. الكتاب الثاني الذي طبع وهو أشهر كتبه ويعرف به، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب الفقهين، في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذاهب الحنبلية والشافعية والحنفية، كتاب في مجلد واحد، وصنفه على ترتيب عجيب. والمؤلف كان مغرما بأمرين، بجمع العلوم وتلخيصها بعبارة سهلة، فلا يعطيك عبارة صعبة ولا يشتتك، ويجمع لك كل ما وقف عليه مما يراه صحيحا يستحق الذكر. وحاله كحال تفسيره، مهذب جدا ومعتمد، ويعتمد على القواعد وكذلك الأدلة وغيرها. من الكتب النافعة التي ألفها كتاب مختصر في الحديث، مختصر فيه على الأحاديث الصحيحة فقط، صحيحين، كتابه الأنوار السنية في الكلمات السنية، الأنوار السنية في الكلمات السنية. هناك كتاب اشتهر في الأندلس اشتهارا عجيبا، كتب في مصر واشتهر في الأندلس، وهو كتاب كتبه القضاعي رحمه الله، سماه شهاب الأخبار في الحكم والمواعظ والأدب، من علماء القرن الخامس الهجري، كتبه في مصر ولكنه اشتهر في الأندلس، أهل المشرق لا يكادون يعرفون حق المعنى. هذا الكتاب رتبه على أبواب، يأتي بالكلمات القصيرة من غير إسناد، فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، قل الأعمال بالنيات، المجالس بالأمانات، فيأتي بالكلمات، وهي الأحاديث التي صارت أمثلة واشتهرت بين الناس، ولكن اختصر فيها على الأمثال والحكم والآداب. فجاء المؤلف وكتب كهذا الكتاب ولكنه اقتصر على الأحاديث الصحيحة فقط، وزاد فيه قد رتبته على العلوم، على العقيدة وكذلك باب التفسير وغيرها من الأذكار والشعوات وغيرها. كذلك من كتبه في العلم كتاب في أصول الفقه سماه تقريب الوصول إلى علم الأصول، اعتمد فيه على كتب الرازي وكتب القرافي رحمه الله. وكذلك له كتاب في العقيدة سماه النور المبين في قواعد عقائد الدين، وله كتاب في القراءة سماه المختصر البارع في قراءة الإمام نافع، وله كتب أخرى مفقودة لم تصلنا والله أعلم. طيب، الرجل كان على فقهه وعلمه له اشتغال بالأدب، وشعره من شعر الفقهاء أحسن من شعر فقهاء عصره، وفيه نوع من العفاف، وذلك غالبا شعر الفقهاء ما له المرتبة العليا لأنه ما يستطيعون الدخول في العورات ولا ذكر الأمور المستنكرة، فيكون شعرهم ضعيفا. وذلك يقول علماء الأدب شعر الصحابة قبل إسلامهم أجود من شعرهم بعد إسلامهم، لأنه عف لسانه، ما استطاعوا أن يطلقوا لسانه كما يطلقه الشعراء، لأن غالب الشعر إما يكون في الحماسة والفخر وإما يكون في الهجو والمدح، وكله إما في كذب أو مبالغات، والمسلم لا يستطيع أن يدخل في هذه الأبواب، فلأجل هذا يصير شعره ناقصا. يقول من شعره اللطيف، يقول: وكم من صفحة كالشمس تبدو فيسري حسنها قلب الحزين، غضبت الطرف عن نظري إليها محافظة على عرضي وديني. وله أيضا كلمات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أروم امتداح المصطفى ويردني قصوري عن إدراك تلك المناقب، ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر، ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب، ولو أن أعضائي غدت ألسنا إذا لما بلغت في المدح بعض مآربي، ولو أن كل العالمين تألفوا على مدحه لم يبلغوا بعض واجبي، فأمسكت عنه هيبة وتأدبا وخوفا وإعظاما لأرفع جانبي، ورب سكوت كان فيه بلاغة ورب كلام كان فيه ورب كلام فيه عتب لعاتبي. فله شعر يناسب مكانته رحمه الله. وفاته وآخر صفحة من حياته، كان كما قلنا رجلا محافظا على دينه ورعا وقائما بحقوق الله تبارك وتعالى، فعلى ما جمعه من العلم كان قائما بالدين، فتوفي رحمه الله شهيدا مقبلا غير مدبر في معركة طريف، وهذه المعركة في بلاد الأندلس كانت بين النصارى وبين المسلمين. وكان قبل المعركة يقول شعرا يتمنى فيه الشهادة: والقصد المؤمل في جهري وإصراري، ومطلبي من إله الواحد الباري، شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار، إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارب في أيمان كفار. فقال له الأمير: وهل للأيمان كفار؟ وهل الكفار أيمان؟ تقول الكفار لهم أيمان. فقال قال الحطمة: من أيدي الكفار، يعني أننا ما نكون ما ننال الجنة إلا بهذا الضرب من العمل. فيقول الأمير الذي شهد المعركة: فكان هذا آخر عهدي، وكان ذلك في سنة سبحان الله في سنة 41 و700، فعمره في حدود 52 سنة رحمة الله عليه ورضي عنه. التفسير سماه المؤلف التسهيل لعلوم التنزيل. طبع طبعات كثيرة، أحسن طبعاته طبعة دار طيبة الخضراء في المدينة، طبع طبعة في 4 مجلدات وطبعة في 3 مجلدات نفس الطبعة، ولكن المحقق طولها مرة واختصرها أخرى بحسب الضغط والصف. المحقق الدكتور علي بن حمد الصالحي، عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، فخدم الكتاب خدمة تليق به. الكتب الكتاب هذا قبل هذا الطبعة طبع طبعات كثيرة، ولكنها إما صعب أن تنالها مثل طبع طبعة الشارقة، ما يحصل عليها إلا من له جاه، يجب يكون لك مكانة حتى تحصل على هذه الطبعة. طبعة فاخرة في مجلد واحد ضخم جدا، حتى القراءة فيها صعبة. وطبع طبعة في دار الضياء في الكويت، طبعة سقيمة جدا ما تستطيع أن تفهمها شيء، يصعب أن تحل مشكلاتها. والسبب أن الكتاب كتب بالرسم الأندلسي المغربي، والمشارقة لما طبعوه ما فهموا هذه الحروف، فيحتاج رجل متمرس على هذا الخط حتى يفك الكتاب. المؤلف رحمه الله استمد من كتابين رئيسين، فاستمد من كتاب ابن عطية الأندلسي القاضي المعروف وصاحب كتاب المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز، وكتابه هذا طبع في قطر في وزارة الأوقاف في قطر في 10 مجلدات، هذه الطبعة الأخيرة وهي أحسن طبعات الكتاب المحرر الوجيز. واعتمد كذلك على كتاب، اعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب الكشاف في علوم التنزيل أو من علوم التنزيل لجار الله الزمخشري رحمه الله، ولكن المؤلف انتقد عليه أنه معتزل، فأي مناسبة اعتزالية يذكر فيها عقيدة في القرآن في التفسير، فاستفاد منه وترك الكدر، أخذ صفه وترك كدر كما يقول المؤلف رحمه الله. وكتاب الزمخشري طبع طبعات كثيرة، أحسن طبعاته في تركيا في دار اللباب، طبع في 10 مجلدات. هناك مصادر أخرى استفاد منها المؤلف رحمه الله، لكن ليست استفادة كلية، استفادة جزئية. يعني مثلا في تعريف الأسماء المبهمة، الأماكن، الأشخاص الذين وردوا في التعريف بهم، اعتمد على كتاب السهيلي أبو القاسم السهيلي صاحب كتاب شرح السيرة، صاحب كتاب الروض الأنوف، له كتاب متخصص في مبهمات القرآن في شرحها وبيانها، الأماكن، الأشخاص، الأوتية وغير ذلك. كذلك اعتمد على كتاب الثعلبي، والثعلبي صاحب كتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن، هذا من الكتب المهمة جدا وغيرت مجرى التاريخ في التفسير، كتاب عجيب. ولكن حصل انتقاد عليه بعض المتأخرين فأهمل، ثم أعاد الناس النظر فيه من جديد. والكتاب في الحقيقة كل من كتب بعده في التفسير متأثر به، سواء انتقدناه أو مدحناه، لا، الكتاب هذا من الكتب المؤسسة، والتأثير الذي أحدثه بالتفسير أكبر من التأثير الذي أحدثه بن جرير الطبري، شيء عجيب جدا، ما أعرف كيف كتب له مع أن مصادره ضعيفة جدا وليس له أسلوب تحقيقي، والفسيق فقط يجمع، ولكن لعل بينه وبين الله تبارك وتعالى سر. فكتابه واعتمد عليه البغوي ولخصه، واعتمد عليه كل من جاء بعده، فبعضهم يقول أنه حاطب ليل، يسميه حاطب ليل، هذه الكلمة لما وصف بها الكتاب حطت من قدره، ولكن لما طبع الكتاب طبعة تليق به طبعا محققة استفدنا منه كثيرا، كتاب عظيم جدا. إشكاليته أنه يذكر أخبارا كثيرة لا أسند لها، فأورث هذا عند بعض العلماء أن أسانيد التفسير متضاربة وليس لها أصول، وممن تأثر بهذا صاحبنا المؤلف رحمه الله، فأثر عليه في طريقة فهمه لأقوال الصحابة، ظنا منه أن هذه الأسانيد مضطربة لا نستطيع أن نقف فيها على قول، فلأجل هذا ماذا كان يفعل؟ ما كان ينسب الأقوال إلى قائلها، يقول وكيل وكيل وكيل، فلأجل هذا سنجتهد إن شاء الله بذكر الأقوال وعزوها إلى أصحابها إن أمكن، وخاصة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ويؤخذ على المؤلف رحمه الله قلة اهتمامه بتفسير الطبري، لماذا؟ لأنه ظن أن أبو محمد بن عطية قد كفاه هذه المهنة. ابن عطية ماذا فعل؟ أتى لتفسير الطبري ولخص الأقوال التي فيه ووجهها، ولكنه لم ينظر إلى الأسانيد فيها كما نظر الطبري رحمه الله، بخلاف تفسير ابن كثير. ابن كثير قصد إلى تفسير الصحابة من تفسير الطبري ولخصها وجمعها ثم علق عليها وزاد على الطبري. على كل الكتاب كما قلنا سيذكر المؤلف منهجه فيه، وما هي الفوائد التي زادها على المفسرين، يعني ما الذي أنت أتيت به

ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، ابن جرير الطبري، وكذلك ابن عطية، كذلك الزمخشري، وكذلك ابن كثير رحمه الله. لكن المؤلف لم يطلع على تفسير ابن كثير فيما يبدو، لأنه هو أكبر سنا من ابن كثير، وتفسيره قبل تفسير ابن كثير رحمه الله عليه. ولكنه اطلع على مصادر ابن كثير أو بعضها، ومن أهمها تفسير الطبري رحمه الله عليه. قال: وكل واحد سلك طريقا نحاه وذهب مذهبا ارتضاه، وكلا وعد الله الحسنى، فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في سلك فريقهم، وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم. المؤلف يرى أن القرآن تتعلق به العلوم: علم التفسير، علم الأحكام، علم اللغة، علم أسباب النزول، علم الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، ولا بد من ذكرها جميعا في التفسير حتى يكون الإنسان على بصيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: وسلكت به مسلكا نافعا إذ جعلته وجيزا جامعا، وجيزا في ألفاظه، جامعا في علومه. فحرص المؤلف حرصا عجيبا على عدم التكرار، ومن شدة حرصه أنه أتى إلى الألفاظ الكلية في القرآن التي تدور في القرآن فجعل لها فصلا واحدا، شرحها كلمة كلمة، حتى إذا أتت في التفسير لا يحتاج إلى ذكرها. ولما مثلا مر مثلا فصل الشكر، الحمد لله رب العالمين، هنا الفرق بين الشكر والحمد، يذكر كل ما يتعلق بالشكر من أحكام وسنن وآداب. ولما أتى إلى قول الله تبارك وتعالى: هدى للمتقين، ذكر التقوى وأسبابها وفوائدها وأصولها وكل ما يتعلق بها من أحكام. قال: قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد. الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين، فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة بالعلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفضولها، ولقد أودعته من كل فن من فنون علوم القرآن اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه من غير إفراط ولا تفريط، ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار. وأحيانا أورث هذا النوع من الاختصار بعض الغموض، نحتاج إلى أن نفك عبارته رحمه الله. الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب، لأنها من بنات صدري، يعني مما أنتجه تفكيري ونتائج فكري، أو مما أخذته عن شيوخي. وأعظمهم فائدة له في القرآن والتفسير هو أبو جعفر بن الزبير رحمه الله، أو مما التقطته من مستضعفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. الفائدة الثالثة: إيضاح المشكلات. من ميزة المؤلف أنه له شجاعة في طرح المشكلات، أن هذه الآية فيها إشكالية نحتاج إلى حلها، وهو يحاول جهده في تفسيرها وذكر الجواب عنها. يقول: وإما بحسن العبارة وربع الاحتمالات وبيان المجملات. ومن أعظم كتب التفسير التي واجهت المشكلات حلتها وبينت النكات العجيبة كتاب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور رحمه الله. الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين، الثقة بين السقيم منها والصحيح، وتمييز الراجح من المرجوح. هذه الميزة ليست مما اختص به المؤلف رحمه الله، ولكن من فوائد كتابه، لأن أول من حاول التمييز هو ابن جرير الطبري رحمه الله، فيأتي الأقوال ويرجح بينها، ثم سار الناس على طريقته. ولكن الكتب التي اشتهرت في عصر المؤلف ليس فيها هذا النوع من التمييز، فسلك هو طريقة القاضي أبي محمد بن عطية والزمخشري ومن كان على طريقتهم. يقول: وذلك، هنا المؤلف عنده إشكالية في مسألة أقوال الناس، كيف تميز بينها؟ فحاول هو طرح حل هذه القضية حتى لا يقع الإنسان في اضطراب في التفسير، كما سيأتي معنا في كتاب أصول التفسير، وإشكالية الاختلاف في التفسير. اختلاف التفسير واقع أم لا؟ وإذا هو واقع، ما هي أنواعه؟ وكيف رفع هذا الإشكال من أذهان الناس؟ يقول: ذلك أن أقوال الناس على مراتب، فمنها الصحيح الذي يعول عليه وهو ما أجمع عليه أهل التفسير أو ما لاح له دليل، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه وهو أقوال أهل الباطل في تفسير كلام الله تبارك وتعالى كأقوال الباطنين والرافضة وغيرهم. يقول: ومنها ما يحتمل الصحة والفساد، ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا، وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة يعرف بها مرتبة كل قول، فأدناها يعني أوضحها، أوضح عبارة وبين، وأدنى الأقوال يعني سقوطا وبيانا أنها أقوال خطأ، ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، يأتي يقول لكم هذا خطأ أو باطل، ثم ما أقول فيه ضعيف أو بعيد، مرتبة ثانية، هذا أعلى قدرا من قوله خطأ أو باطل. الثالث: ثم ما أقول إن غيره أرجح منه أو أقوى أو أظهر أو أشهر. الرابع: ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم. هذا المؤلف ما يقول هذا صح أو صح، لكنه يقدم قولا ويؤخر غيره، فالمقدم مقدم عنده بالاختيار. أو ما أقول فيه قيل كذا قصدا للخروج عن عقدته، فإذا قال المؤلف قيل كذا معناها هو لا يقول بهذا القول ولا يحقق النقل فيه، ولكن يقول فيه حتى أخرج من عقدته. وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين، إما للخروج عن عهدته، وإما لنصرته إن كان قائله ممن يقتدى به. أحيانا يقول قال الزمخشري، في الأصل إذا قال الزمخشري معناها هذا قول ضعيف، ينبهك على ضعفه حتى لا يشتبه عليك، وإذا نسبه إلى رجل معظم عنده معناها أنه ينتصر لهذا القول ويؤيده. يقول: على أني لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا. هنا الكلام الذي قصدته من قبل: وذلك لقلة صحة أسانيدها إليهم. المؤلف يبدو أنه لم يطلع على أصول الأسانيد التي في تفسير الطبري وغيره، وإنما اطلع على كتاب الثعلبي. الثعلبي له يروي الأسانيد، فتجد في تفسير الثعلبي يروي الإسناد وضده عن رجل واحد، لأنه إيش يقول؟ يقول: أنا نقلت الكتب، جمعت لك كتب التفسير التي قبلي كلها، وأنت الآن تميز. فلأجل هذا قال فيه بعض العلماء بأنه حاطب ليل يجمع ما يجده من غير تمييز، بخلاف الطبري رحمه الله. الطبري يضعف الأقوال ويصححها، يرد الأسانيد، بل الطبري أصلا يقول لك: أنا ما أروي عن فلان ولا عن فلان ولا عن فلان، لأن هؤلاء غير معتمدين في النقل، فهو عنده آلة تمييزية. مع هذا يقول لك: أنا مع هذا أنقل بالأسانيد. ومن أعظم الكتب التي ميزت في أسانيد الصحابة وميزت أقوالهم كتاب ابن كثير رحمه الله، تفسير القرآن العظيم. يقول: وذلك لقلة صحة أسانيدها إليهم. فخدمة هذا التفسير الذي بين أيدينا يكون بتمييز أقوال الصحابة وبيان صحة أسانيدهم إليهم، أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. يقول: إما أنهم الأسانيد ضعيفة، أو أن الناقلين قد اختلفوا في ذلك. وعند الاختلاف في النقل لا بد أن نذهب إلى الترجيح كما فعل المؤلف بين أقوال المفسرين، فليس أقوال المفسرين المتأخرين كابن عطية والزمخشري أعظم قدرا من تفسير الصحابة رضي الله عنهم، بل هؤلاء أعظم في القدر. ولو اجتمع الصحابة على تفسير قول، أو لم نعرف أن الصحابة فسر كلمة من القرآن إلا بهذا، ما يجوز أن نخالفهم إلا بدليل أو ما ذهبوا إليه. يقول: وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه. إذا قال مثلا تفسيره هدى للمتقين، قال إرشادا للمتقين، ما نسبه لأحد، معناه أن هذا القول هو يقوله ويرتضيه ويتقلده، وأنه لم يجد ما يخالفه ما هو أقوى منه. يقول: سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري، وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره. كتب التفسير فيها الكثير من الغفل، خاصة كتب المتأخرين، فيها أقوال عجيبة جدا، خاصة كتب المبتدعة. ومن لطائف التفاسير التفسير الزمخشري، له منهج جميل جدا، وهو بعد يأتي من بعض الآيات ويقول: من بدع التفاسير كذا وكذا، يعني من التفاسير المبتدعة في القرآن كذا وكذا. هذا منهج جميل جدا، وهو أنه يذكر الأقوال الباطلة حتى لا تنتشر بين الناس، وذكر أقوالا كثيرة جدا، وأول من بدأ ذلك. والغريب أن الزمخشري يقول لك من بدع التفسير، معنى الكلمة هي مردودة عليه. ولكن صحيح كل ما ذكره الزمخشري من بدع التفسير صحيح أو أغلبه صحيح حتى ما نعم. يقول: وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب عنه، وربما ذكرته تحذيرا منه، وهذا الذي ارتكبته من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو على ما تقتضيه اللغة العربية. من أساليب المفسرين الرجوع إلى لغة العرب عند اختلاف المفسرين، أساليبهم، ما يقصدون، كيف يتكلمون، لأن القرآن إنما نزل بلغتهم، قرآن عربي غير ذي العوج. يقول: وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله. سيذكر المؤلف رحمه الله أكثر من 10 أسباب في ترجيح الأقوال، كيف ترجح الأقوال بعضها على بعض، ولكننا سنتجاوز المقدمة، مقدمة التفسير، لأنها طويلة وستأخذ منا وقتا كثيرا، ولأننا أصلا ضمناها في درس الخميس. درس الخميس في أصول التفسير يشمل هذه المقدمة ويزيد عليها إن شاء الله. يقول: وسميت هذا الكتاب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وقدمت في أوله مقدمتين، إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة بالقرآن حتى لا يكرر الكلمة كل ما تأتي. يعني مثلا أم، كلمة أم ما هي دلالاتها في القرآن، وردت عدة مرات فيذكرها ويبين معانيها. يقول: وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا وسعيا مشكورا، ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم وتنقذني من عذاب الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين آمين. المؤلف رحمه الله وصى بما ذكر والتزم المنهج من أول الكتاب إلى آخره، كتاب متقن التصنيف جدا، وأتعب فيه المؤلف نفسه في تحرير العبارة وبيان جمع أقوال المفسرين وذكرها. والكتاب مما يغلو به أهل عصرنا المشغلين بالتفسير، ليس فقط يبالغون في حبه، هو يستحق هذه المنزلة بإذن الله. وبعد النظر فيه خاصة المقدمة، أنا أنصح من عنده وقت أن يقرأ في مقدمة الكتاب، مقدمة رائعة جدا. وهذه المقدمة شرحها بعض المعاصرين، شرحها الدكتور مساعد الطيار في مجلد مطبوع، مقدمة وتفسير ابن دزي مطبعت في مجلد عن دار ابن الجوزي والله أعلم. هنا مثلا نأخذ مثال في أول يقول في المقدمة الثانية في تفسير معنى اللغات، يقول: نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن. نحن سنرجع لها كل ما تصادفنا كلمة من هذا المعتمد وسنستفيد منها. يقول: جمعتها في هذا الباب لثلاث فوائد: الأول تيسيرها للحفظ، تكون حاضرة بين يديك، وذلك أفردها بعض المعاصرين وطبعها في كتاب مستقل، هي تستحق أن تطبع مفردة لأنها تسمى معجم غريب القرآن، ومرتبة على الحروف الأبجدية أو الأبتثية على طريقة أهل الأندلس. أهل الأندلس ترتيب الحروف عندهم يختلف عن ترتيب الحروف عند المشارقة، فأحيانا تبحث عن كلمة في حرف ولا تجدها لأن الترتيب عندهم يختلف. هنا المحقق عندي وضع ترتيب الحروف عند المغاربة. الفائدة الثانية يقول: ليكون هذا الباب في الأصول الجامعة لمعاني التفسير، كما أن تواليف القراءات جمعت فيها الأصول المضطردة والكثيرة الدور. يعني مثلا كتب القراءات ما يأتي لكل آية ويقول: هنا أمال أبو عمرو، هنا أدغم أبو عمرو، لأن الإمالة والإدغام والهمزات هذه من الأصول ما تتغير، ولكن يقول لك في أول الكتاب أبو عمرو عنده الإدغام الكبير في الحروف كذا وكذا وكذا، انتهى الموضوع. معناها كل ما مر حرف على هذه القاعدة أنت تدغمه على طريقة أبي عمرو، ولا يحتاج يذكر لك في كل حرف أدغم فيه أبو عمرو في القرآن، يقول لك أبو عمرو يدغم الحرف الفلاني كذا وكذا وكذا، فكل ما مر الحرف يميله. ولكن مثلا تعلمون يعلمون هذه تسمى من الفرش، فيذكرها في موطنها إذا جاءت. الفائدة الثالثة الاختصار، فنستغني بذكرها ها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن، خوف التطويل بتكرارها. يقول وربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك. كذلك من الفوائد التي ذكرها المؤلف رحمه الله التفاسير التي وقف عليها ونقدها هنا. يتكلم لما تكلم عن طبقات المفسرين، ذكر الطبقة الأولى الصحابة، الثانية التابعون، وذكر من صنف منهم. يقول ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق. المفضل هو المفضل بن سلمة بن عاصم، له كتاب في معاني القرآن قديم جدا. المؤلف ما أعرف لماذا ذكره مع أنه توفي متأخرا مقارنة بمن سيأتي. يقول وعبد الرزاق، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني له كتاب في تفسير القرآن، يعني يحتمل يكون في مجلد ولكن طبع في 4 مجلدات، وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيره. علي بن أبي طلحة من تلاميذ عبد الله بن حباس، وله كتاب كان معروفا في مصر، وكان أحمد يقول هذا الكتاب يستحق رحلة أن تذهب إليه لتأخذ الكتاب، لأنه من تلاميذ ابن عباس وكتب كتابا. هو لقي ابن عباس وبعد أن رجع أراد أن يجمع تفسير ابن عباس، فلم يتيسر له اللقاء ابن عباس فجمعه من أصحابه. فلأجل هذا تفسير علي بن أبي طلحة فيه انقطاع، ولكن العلماء لا يردونه ولا يقبلونه، وإنما ينظرون فيه نظر يعني المختار له نظر انتقائيا. والأصل في هذا التفسير أنه مقبول، ويعتمد عليه البخاري ويعتمد عليه ابن جرير الطبري رحمه الله. يقول ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها. يقول ومن صنف في التفسير أيضا أبو بكر النقاش، له كتاب عجيب جدا اسمه شفاء الصدور، وجد بعضه كتاب ضخم جدا ولكن فيه مشاكل كثيرة. وكذلك الثعلبي، وهذا من موارد المؤلف رحمه الله. وكذلك الماوردي له كتاب النكت والعيون جميل جدا اقتدى فيه ابن الجوزي، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح وقد استدرك الناس على بعضهم. وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه، وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس. وأما أهل المغرب والأندلس أهل بلده، فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في تفسير غريب القرآن وتفسيره، وهذا من موارد المؤلف. البلوطي كان من الظاهرية وبينه وبين المالكية مشاكل، فانحسرت كتبه بسبب هذا، وكانوا يتهمون برأي الخوارج وغير ذلك، ولعله بريء من هذا، وكان معظما جدا. ولأجل تبرئته كتب ابن عبد البر كتابا في سيرته، طبع هذا الكتاب قبل عدة أشهر. يقول ثم صنف المقرئ أبو محمد المكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن، وكتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه. يقول وغير ذلك من التواليف فإنها نحو 80 تأليفا، أكثرها في علوم القرآن من القراءات والتفسير وغير ذلك. ثم ذكر تفاسير الداني، إلا أن أكثرها في القراءات ليس في التفسير. ثم يقول جاء القاضيان ابن العربي وابن عطية أبو محمد عبد الحق، فأبدع كل واحد منهما وأجمل واحتفل وأكمل. فذكر مؤلفاته العربي ولكنها ضائعة لا نستطيع أن نقف عليها اليوم، وصنفاته في التفسير أغلبها مفقود. ويقول وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التواليف وأعدلها، فإنه اطلع على تواليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. تجد لاحظت أن ابن تيمية رحمه الله إذا أراد أن ينقل عن ابن جرير ينقل تفسير ابن جرير ثم يوجه الأقوال بما في تفسير ابن عطية، فتجد عبارته متفقة معه. يقول ثم ختم علماء القرآن بالأندلس وسائر المغرب شيخنا الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير الذي ذكرناه في أول الدرس، فلقد قطع عمره في خدمة القرآن وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق. وغالب هذه الفوائد فوائد الدروس لم تسجل، ولكن نقل بعضها المؤلف رحمه الله. يقول ومما بأيدينا في توالي في أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري وأبي الفضل الغزنوي الحنفي وأبي الفضل بن الخطيب، تفسير الخطيب الرازي مفاتيح الغيب في تفسير القرآن، فتكلم عن كل واحد. يقول أما الزمخشري فمسدد النظر بارع في الإعراب متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذاهب المعتزلة ونصرهم ونصرهم وحمل آيات القرآن على طريقتهم، فتكدر صفوه وتمرر حلوه، فخذ منه ما صفى ودع ما كدر. هكذا فعل المؤلف. يقول وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام ونمقه بترتيب المسائل. يعني الفاتحة شرحها في مجلد، مجلد كامل فقط سورة الفاتحة. واختلفوا في هذا التفسير، هل كله للخطيب الرازي أم بعضه للرازي والباقي لتلميذه؟ اختلفوا في تحقيق ذلك. تجد أحيانا التفسير يمشي على نمط ثم يختلف النفس، فكأنك أمام كاتبين في كتاب واحد. فالظاهر أن المؤلف رحمه الله كان يوزع إلى بعض أصحابه بنقل دروسه في القرآن، وميزته أنه في كل سورة تفسير الخطيب الرازي أو ابن الخطيب، ميزته أنه بعد كل سورة يذكر التاريخ الذي فرغ منها، وأحيانا يؤرخ على بعض الحوادث. أذكر أن في آخر سورة في يونس الله لم أهم آخر سورة يقول بعد يقول وفي أثناء كتابة التفسير توفي والدي، يذكر السنة التي توفي فيها ويؤرخ كل سورة متى فرغ منها رحمة الله عليه. يقول وهو على الجملة كتاب كبير الجرم، وربما يحتاج إلى تلخيص وتلخيص، وكان بعض المتقدمين يقولون فيه لأنه واسع، وهو يحب يخرج من إشكالات التفسير إلى إشكالات علوم أخرى، علم الفلسفة، علم الكلام. فكان يقول بعض المتقدمين يقول فيه من كل شيء إلا التفسير، يعني الكتاب هذا تستفيد من كل شيء إلا في علم التفسير، لأنه نقل كتاب الزمخشري ولم يزد على ما فيه إلا قليلا، ولكنه اطلع على كتب المعتزلة ونقلها كلها وتكلم عليها وذكر يعني فيه علوم كبيرة جدا، كتاب بحاجة إلى خدمة ولم يطبع على اليوم الطبعة تتليق به، والله أعلم. طيب هنا نقف على طولنا اليوم، إن شاء الله في الأسبوع القادم سنبدأ بإذن الله في الاستعاذة، نبدأ في الاستعاذة والبسملة والفاتحة ونأخذ منها ما يسرنا بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أنصح بقراءة المقدمة، من عنده وقت يقرأ المقدمة وينظر فيها فوائد جميلة جدا. طيب في سؤال زيادة اقتراح، ما في. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بعد ما انتهينا